بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعطي الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم مناعة إيمانية ضد آمال الكافرين في المؤمنين، فيقول لهم إنهم لن يدخروا وسعا حتى يردوكم عن دينه. ولذلك كما قلنا سابقا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن فلن يهدأ لهم بال إلا أن يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولماذا؟ لأن منهج الله دائما لا يخيف إلا المبطلين المتجبرين، وإلا فالإنسان السوي الذي يريد أن يعايش العالم في سلام ويأخذ من الخير على قدر حركته في الوجود ماذا يتعبه من مبادئ الإسلام؟ وإنما الذي يتعب من مبادئ الإسلام هو الذي يريد أن يكون كما قلنا سابقا دمه من عرق غيره، دمه من عرق غيره. هؤلاء الذين يقفون هذا الموقف من الدعوة سيستعملون كل الأساليب التي تصرفكم عن دينكم، ولكن هل الله يمكنهم من ذلك؟ لا يزال لله أمل في أمة الخير في أنه لن يكون، لأنه أتى بإن التي تفيد الشك، إن استطاع، وإحنا قلنا إن تفيد الإيه؟ تفيد الشك في القضية. ومع ذلك بعد أن يعطي الحق المؤمنين مناعة، لأن معنى المناعة إيه؟ أن تنقل إلى السليم ميكروب المرض الذي يحب عدوي أن يأتي به، لتعطيه خامدا وتعطي لأجهزة جسمه فرصة أن يدافع ذلك الميكروب الإيه؟ الوافد. فالحق قال: أما هم فسيصرون على أن يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. واعلموا أن القضية الأساسية: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. كلمة بقى فيمت وهو كافر، وفي الآية الثانية ما قالش فيمت وهو كافر، قال حبطت أعمالهم. دي الشافعي خد منها حكم وابو حنيفة خد حكم. الشافعي قال ايه؟ قال ما دام الله قال هنا فيمت وهو كافر، يبقى الذي يرتد عن الدين تحبط أعماله إن مات على ذلك الكفر، أما إن عاود وآمن مرة أخرى فإن أعماله التي كانت قبل الارتداد تكون محسوبة إيه؟ لا. أبو حنيفة قال لا، الآية الثانية ما فيهاش فيموت وهو كافر. قال له طيب ما نحمل المطلق على إيه؟ على المقيد. ثمرة الخلاف تبدو في إيه؟ هب أن إنسانا آمن ثم لا قدر الله كفر وارتد وكان قد حج حجة للإسلام ثم رجع فآمن، أتظل حجة الإسلام له أم حابطة ويطلب منه حج جديد؟ هذه ثمرة الإيه؟ ثمرة الكلام، يجي حج إيه؟ جديد. الشافعي يرى إن ما يحبطش عمله ما دام رجع إلى مين؟ رجع إلى الإيمان، لأن ربنا قال فيمت وهو إيه؟ يبقى معنى ذلك القيد إنه إن لم يمت على الكفر بأن عاد إلى الإيمان يبقى ما حبطش عمله. لكن الشافعي رضي الله عنه نظر إلى شيء قد يغفل عنه كثير من الناس، وهو أن الحج حين يكون ركنا من أركان الإسلام الذي لا يحج يبقى يعاقب ولا ما يعاقبش؟ يعاقب. والذي حج لا يعاقب، أدي أول إيه، وياخد ثواب ولا لا؟ أبو الشافعي قال لك هو صحيح أن كان حج قبلها وبعد ذلك عاد يبقى لا يعاقب إنما لا يعطى ثوابا. فكأن الأعمال التي طلبها الحق سبحانه وتعالى إن لم تفعلها عوقبت، وإن فعلتها كان يكفي أن لا تعاقب. يبقى أن لا تعاقب أدي مرحلة، وبعدين تصاب عليها ثواب تاني يبقى دي مرحلة إيه. فالشافعي قال لك هو لا يعاقب إنما ما يؤيه ما يفلش. مفهوم الكلام؟ كلمة حبطت أعماله، حبط يعني إيه؟ ابطلت وزالت وكأنها لم إيه؟ لم تكن. شوفوا بقى دقة الأداء القرآني ودقة أخذ اللغة المعاني من المحسات. حبطت ماشية تحبط حبطا وحبوطا، أصابها مرض اسمه الحباط لأنها تأكل لونا من الطعام تنتفخ به، ولما تنتفخ إيه؟ تموت، فيقال حبطت الإيه؟ الماشية. شوف بقى الدقة جاهنة إزاي. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. شوف الربيع ده اللي بيجيب الخضرة الجميلة. قال برضو احذروا إن الخير ساعات يندس في قلبه إيه؟ شر. أهو الربيع فيه شيء من النباتات بعدين المشية تروح تعجبها شكلها كده وتروح تاكلها، فيجي لها ده اسمه ده الإيه؟ الحباط. حباط ده تروح منتفخة وبعد ما تنتفخ تموت أو يلم أو تكاد يعني. شوف بقى الدقة الأدائية، الأعمال اللي عملها الكافر وبقت كده ظاهرة أعمال زي ما انتفخت البطن، نقوم نقول له العمليات الواسعة دي اللي أنت فاهم إنك عملتها دي هتعمل إيه؟ هتحبط. زي ما ينخدع الإنسان بمنظر الماشية التي أكلت هذا اللون من الخضرة وبعد ذلك انتفخت، فتظن إن دي إيه؟ انها سمنة بقى وانها بقت كبيرة وانها مش عارف، وبعد ذلك تفاجأ بانها ايه؟ انها نفخة. فيبقى حبطت اعمالهم جاية المحس اداني منه ربنا سبحانه وتعالى الايه؟ المعنى، علشان اشتباه الصورتين الاثنين، لانها ديك نمت نموا غير طبيعي. هو مش نمو ده، داء ده ايه؟ لا تحسب الشحم في من شحمه ايه؟ ورمه. دي مش شحم ده ايه؟ دي ورم. فكذلك عمل الذين كفروا عمل حابط، وان بدا انهم عملوا ايه اشياء إيه ضخمه، نقول له لا اهو دي زي الايه الماشيه التي ايه يصيبها الايه الحباط حين تاكله في الايه حين تاكله في الربيع. ولكن اناس يقول لك الكفار الذين يصنعون اشياء افادت الانسانيه، اكتشفوا ميكروبات وجابوا أشياء وعملوا خففوا آلام الناس وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا، نقول له في قضية، هذه القضية نتفق عليه. إيه هي القضية؟ الذي يطلب أجرا على عمل، ألا يطلب الأجر ممن عمل له؟ أكانوا يعملون وفي بالهم الله؟ ولا في بالهم الإنسانية والمجد والشكر وال... أهل الإنسانية ادتهم والمجد والشهرة جالهم، ويبقى عيب بقى مدام هم عملوا الدول وخدوا أجرتهم ايه منهم. ولذلك حيجي يقول لك ووجد الله عنده، كأنه فوجئ، نقول له يا أخي اطلب أجرك ممن ايه عملت له. فإن عملوا للإنسانية الإنسانية ادتهم وعملت لهم ايه مجلدات في التاريخ وعملت لهم تماثيل مش كده، وعملت لهم كل المسائل اللي ممكن. ليه؟ لانهم عملوا للانسانيه، عملوا الارض. واولئك اصحاب النار هم فيها ايه خالدون. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. يرجون رحمة الله. طب الذين آمنوا والذين هاجروا والذين جاهدوا في سبيل الله، هذه المسائل كلها تبقى مجموعة ولا الإيمان وحده كافٍ؟ مش كده؟ الإيمان وحده كافي، ولما يهاجر ويجاهد يبقى له شيء آخر فوق الإيه؟ فوق الإيمان، شيء آخر فوق الإيمان. طيب دولي ما دام هو عملوا هذه الأشياء أتقول عليهم يرجون رحمة الله؟ ده متيقن إن أم قال لك لا مفيش متيقن، لأنك قد لا تفطن إلى بعض ذنوبك التي لم تحسن التوبة فيها ولا التوبة عنها، فيجب أن يكون ذلك في بالك، ويجب أن تتيقن أنه ليس كل عمل تأمنه تستحضر فيه نية الإخلاص لله، لأن ممكن برضو نفسك كده. ولذلك رسول الله وهو سيد الخلق وسيد الموصولين بربهم يجي يقول اللهم إني أستغفرك عن كل إيه عمل أردت به وجهك فخالطني فيه، يعني أنا قصدت وجهك، إنما يمكن جات حاجة كده. فإحنا في محل الرجاء ولا لا؟ والمؤمن الذي يثق في ربه ما يقولش إن ربنا واجب عليه يعمل لي كذا أبدا. ليه؟ لأن أصل عبادتك لله سبق أن دفع ثمنها، ويبقى اللي باقي جايب الفضل بقى، اللي باقي جايب الفضل، ده مدفوع ثمنها من الأول، مدفوع ثمنها إيجاد من عدم، ومدفوع ثمنها إمداد من عدل، ومدفوع ثمنها بأنه متعك بكل هذه الأشياء. فلو قارنت ما طلبه ربك منك على فرض أنك لا تستفيد منه فقد استفدت من المقدمات الأولانية. يبقى إن حصل لك هذا بعد كده يبقى ده من محض الفضل ولا لا؟ ومحض الفضل يرجى أن يتيقن، يبقى يرجى. وعظمة الحق في إنك أنت إيه تدعوه خوفا وطمعا، عظمة الحق كده، يعني من عظمتك أمام أبوك إنك تجد لك أب تخاف منه وترغب فيه. إن واحدة منهم اختلت يبقى ما ينفعش في الأبوة. يبقى كذلك عظمة الرب أنه إيه يرغب ويرهب. إن رهبت فيه ولم ترهب يبقى نعصى، إن رهبت فيه ولم ترهب يبقى نعصى. لازم يكونوا إيه؟ لازم يكونوا الاثنين. أولئك يرجون إيه رحمة الله. ولذلك قال ومعنى الرحمة إيه الرحمة؟ احنا قلنا قديما ان الرحمة انك انت ما تبتليهش بالألم من اول الامر. ولذلك قلنا شفاء ورحمة زي ما يذكروها، وننزل من القرآن ما هو ايه شفاء ورحمة. الشفاء يكون فيه داء وربنا يبرئني، لكن الرحمة ان ما يجيش الداء خالص، الرحمة ان ما يجيش الايه الداء. طيب أولئك يرجون رحمة الله والله إيه غفور. كلمة غفور الرحيم يعني ما فيش حد يبرأ من أنه يكون له ذنب، لو المعايير تبقى مضبوطة برضو نتعب فيه. ولذلك الدعاء اللي كنا علمناه لكم زمان نقولنا اللهم بالإيه اللهم بالفضل لا بالعدل، يعني عاملنا بالإيه بالفضل لا بالإيه، وبالإحسان لا بالميزان، الميزان يتعبنا ولا لا، وبالجبر لا بالحساب. ثم جئنا لسؤال آخر، قضية الأسئلة كثيرة هنا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. طيب الخمر مأخوذة من الستر، خمر هو الستر. طيب ويقال دخل فلان في خمرة، يعني في أيك أشجار ملتفة فدر فيه، يعني زي ما يكون واحد عايز يفلت من جماعة كده ودخل بشوية إيه في الشجر والإيه والدر. والخمار مش هي المقنعة اللي الست بتلبسه ده، هي هو من المادة ولا لا؟ ودخل فلان في خمار الناس أي غمارهم، يعني اندس فيهم، ما هي كل المادة إيه. وخامره الأمر يعني خالفه، كلها مأخوذة من الإيه من عملية الستر. يسألونك عن الخمر والميسر، ميسر مادته اليسر، مادته ليه؟ لانه بيجيب للناس مكاسب كده بدون مش كده. دي مسائل كانت عادات في الجاهلية، واحنا قلنا ان الاسلام حينما جاء ليواجه نظما جاهلية واجه العقيدة بلا هوادة، لم يصنعها مراحل، بل من اول الامر العقيدة لا اله الا الله ما خدهاش مراحل دي. ثم جاء في الامور التي تملكها العادة ويهونها الالف، واخذها بشيء من الايه؟ من الرفق ومن الهوادة، حكمة مشرع. ليه؟ لانه ما خدهاش عملية ايه؟ قسرية. عملية قسرية دي هيترتب عليها خلل مجتمع في الوجود كله. قال لك لا، خد دي بالايه؟ خدها بالهوادة. خدها بالهوادة؟ قال لك نعم. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى جاء في هذه المسألة، مسألة الخمر دي، مدام الخمر هو الساتر بتستر ايه؟ تستر العقل، مش كده؟ بدليل ان اللي بيشربها بيغيب عن وعيه. نقول له تعالى انت جيت للميزة اللي ميزك ربنا بها في الكون وسترتها، فكأنك رددت على الله اكرم نعمة له. هذا هو الحمق، هذا اول حمق. ثم تعالى كلهم يعللوا لك انا بدي انسى الايه؟ هموم الدنيا. كلهم يقولوا كده. نقول له تعالى انسيان الهموم يمنع مصادرها. المهم في الاسلام ان تعيش همومك لتواجهها بجمع عقلك. فإذا كانت هناك هموم ومشاكل أنا مش عايزة، الإسلام مش عايزك تنساها، لا خليها قدامك كده. عشان إيه؟ تعمل عقلك فتواجهها، وما دام تعمل عقلك تواجهها ما تجيش لآلة الإعمال والمواجهة تفسد. ده أنت عايز عقلين دلوقتي، أنت عايز إيه؟ عقلين اتنين. تبقى إيه الخيبة بتاعتك دي؟ أنت عايز تنسى إيه؟ طب النسيان مش هيمنع الإيه؟ المصائب، انما اللي يمنع المصائب ان تحاول بجمع فكرك وعقلك ان تجد السبيل الى حل. فان كان امرا ليس في مكنتك يبقى من الحمق انك تفكر فيه. ربنا يقول لك لا ريح عقلك دي، لا بلاش خلاص. وان كان امر له حل يبقى انا عايز العقل بكامله ولا لا؟ يبقى إذن أول خيبة لمن يستر همومه أن يستر الآلة التي تفرج له هذه الهموم. أدوى الحق يريد أن يواجه هذه القضية فيواجهها مواجهة الحكيم، ويعطينا عطاء لنحكم نحن بالأمر قبل أن يطلبه منا، فيجي يمتن علينا زي ما قلنا. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. شوف سكر مشاء كده من غير، إنما رزق قال عليه إيه؟ يبقى كان يجب أن نتنبه إلى أن الله يقبئ للقضية أمرا، لأنه لما جه للسكر مرره كده ولم يأتي له بوصف، وجعل الحسن وصف لكونه رزق. واحنا لما عملناه سكر اخرجناه على الرزق. ليه؟ لان فيه فرق بين ان تأخذه غذاء وهو العنب، وبعدين ان تخمره فتفسده، وبعدين تاخده ساعة للعقل. يبقى انت عملت فيه ايه؟ يبقى ساعة كان رزق كان حسنا، وانما سكر سكتنا عليه. يبقى دي معناها انه لم يصف السكر بالحسن ووصف الرزق بالايه؟ بالحسن. بس ادي اول ايه؟ ادي اول امر. وبعدين فيه فرق بين تشريع وبين نصح. انت تيجي تنصح واحد تقول والله هقول لك على الطريق الكذا وكذا وانت ايه؟ حر. وواحد تأمره يبقى ده اسمه تشريع. ف فهو قال لما قال يسألونك عن الخمر قال أنا هقول لكم وانتوا حكموا انتوا بقى نص مش حكم من عندي. قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، لأنه لو جيت كده ولا قال حكاية منافع للناس هم بياخدوها للمنافع، عايز يعيط ويقعد شوية مفرفش ويقعد يضحك ويقعد ينسى همومه فيه ده نفع عنده، لما يجي يقول له ما فيهاش نفع بس اسمهما أكبر من نفعهما. أكن تاريخ إيه وديا بقى دخلت في منطقة التحريم أم لا تزال في منطقة النصح والإرشاد وأنت حر؟ أنا قلت لك وأنت إيه لسه ما وصلتش المسألة إلى إيه إلى أنني أنزل. لكن كلمة واسمهما يدل على إيه؟ لا برضو إنها فيها اسم، مش كده حرم عليكم الفحشاء والاسم والإيه والبخل، تبقى دخلة برضو ولا لا؟ يبقى برضو جرحة شوية للإيه للتحريم. وبعد ذلك كل أمر يتعلق بإلف العادة فحاول أن تخرجه عن العادة، مش كده ولا لا؟ ومعنى العادة إيه؟ معنى يقول لك هذا كيف يعني إيه؟ يعني شيء يقود إلى الاعتياد، بحيث إذا مر وقت ولم تأتي دورتك أنت ونفسيتك ودمك ارتبط بإيه؟ ارتبط بقول ذلك لما يجي مثلا المعاد يبتدي إيه؟ ما يبقاش طبيعي زي ما بيقول على الأول. يبقى مدام مسألة يقود إلى الاعتياد يبقى أنت تمنع الاعتياد. طب تمنع الاعتياد تعمل إيه؟ فشوف بقى العملية اللي ربنا عملها. زي ما قلنا سابقا ان واحد جه يصلي وبعد ذلك قال قل يا ايها الايه الكافرون اعبدوا، ما هم لخبط قال لهم استذوقوا بقى المسألة يعني ما لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، كنتوا عايزين تسكروا وسيبوا وقت الايه سيبوا وقت الصلاة. طيب انسان يريد ان لا يقرب الصلاة وهو سكران متى يمتنع؟ يبقى شوف بقى عايز يصلي الصبح وشوف علشان لما يصلي الظهر يمتنع قبلها بقد ايه والعصر قد ايه والمغرب قد ايه، يبقى مش هيفضى هناك الا اخر الليل. يبقى وسع امد العاده، وسع ولكن على امل ان تجيء العاده. شوف العمليه وسع امل العاده على امل ايه. يبقى قاعد بقى من سن العصر يفوت وبعد يقول لك خد المغرب راح مش عارف ايه اني ما اضمنش ان انا مش عارف امكن اهلوس مش عارف، يبقى على امل انه حي ايه. وبعد ذلك يجي بالليل ياخد له حاجة ويتلقح ايه هنا. يبقى خدنا وقت طويل ولا لا؟ ومدام المسألة مسألة عادة فانا بحكم في ايه، بحكم في العادة لحد هم نفسهم ما حصل بقى واجتمعوا وقاموا على بعض وضربوا وشرفوا الدنيا وعوروا بعض، قالوا لا احنا نروح بقى لحضرة النبي عشان يبين لنا بقى في الايه احنا عايزين كلام واضح بقى. فقال انما الخمر والميسر والانصاب ودخل فيها الايه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ايه، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة ايه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ قالوا ايه انتهي. اذا فالحق سبحانه وتعالى اراد بتحريم الخمر أن يحفظ على الإنسان عقله، لأن العقل ده هو مناط التكريم للإنسان وهو مناط التكليف وهو مناط الاختيار بين الإيه بين البدائل، فبده يحافظ على الإيه. ولذلك الدين جاء عشان يعمل إيه سلامة الأشياء الخمسة، سلامة النفس، سلامة الإيه العرض، سلامة الإيه المال، مش كده؟ سلامة العقل، سلامة الدين، مش كده؟ يعني دي كلها ايه كل التشريعات تدور حول سلامة هذه الاشياء ايه هذه الاشياء الايه الخمسة. لو نظرت اليها سلامة كل شيء تجد سلامة العقل تجيب لك كل ده. سلامة العقل اللي يفكر في دينه، مش كده؟ سلامة العقل اللي يفكر في حركة الايه حركة الحياة، سلامة العقل علشان يحتط لصيانة ايه عرضه الله. اذا العقل هو الايه العملية التكليفية اللي هتدور عليه هذه الايه هذه المسألة. فالحق سبحانه وتعالى يريد ان لا يخمر الانسان عقله باي شيء ايه مسكن. يسألونك عن الخمر والميسر، وبعد ذلك يجي يقول لك ان الحق سبحانه وتعالى ساعة يحرم الميسر بده يحمي غفلة الناس وتغفلها، لان اتنين قاعدين امام بعض وكل واحد حريص على ان يأخذ ما في جيب الاخر. تبقى اخوة ايه دي؟ انا حريص ومتنمر ان انا ما اخليكش تروح بقرش معاك، وانت حريص ومتنمر على انك انت ما تخليش اروح بقرش وعيالي. تبقى هي اخوة ايه دي؟ ومن العجيب ان يبقوا اصحابهم ينادوا البعض بقى وينشم ويجي يقول له هاتوا فلان ويقلق. ايه الخيبة دي؟ ده انتوا جايين ونفوسكم كل واحد عايز يخطف، كل واحد منكم عايز يخطف الثاني، عايز يخطف الثاني وعايز يخدعه. ومن العجيب انه يبقى بالشكل دي وبعدين يبقى فيه تدليس كمان، يبقى فيه ايه؟ تدليس وفيه سرقة. الله، ايه العملية دي؟ سرقة على سرقة. والشيء حين يؤخذ بيسر يصرف فيه بالاحتياط، ما دام حاجه جايه كده يوم يصرف بلا ايه؟ بالاحتياط. طيب ده في الكلام لما تكسب، واذا خسرت يقوم يضطرك الى انك انت يمكن بالعرض، ان لم نقل بالملابس، ان لم تقل بشعرك، كل حاجه بقى من إيه؟ ومن الممكن انه يمني نفسه بكلمه بنسمعها منهم يقول لك انا عايز استرد، انا عايز ايه؟ اعوض. واسترد وروح يشتلك من واحد عشان يقولك بس هات انا هعوض انا ايه. وحين يعتاد الانسان ان يكتسب بدون حركة جدية يبقى يهون عليه من ايه، وتعود ان يعيش هكذا، فحين لا يجد من يستغفله ليلعب معه يقوم يعمل ايه؟ يشوف بقى الحكايات التانية الايه. ولذلك تجدهم هم أصحاب الرذائل في المجتمع. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. مدام إثمهما أكبر من نفعهما يبقى رجح جانب الإيه؟ جانب الإثم. ده في العملية الذاتية. وبعدين في العملية الزمنية قال لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه؟ وبعد ذلك أنهى المسألة إنهاء إيه؟ ويسألونك ماذا ينفقون. طب السؤال برضو ماذا ينفقون؟ سؤال عمرو بن الجموح اللي هناك، قل ما أنفقتم من خير فللإيه؟ هنا جواب بشكل آخر، قال لك قل العفو. ومعنى العفو يعني إيه؟ العفو يطلق ويراد به الزيادة، ثم بدلنا مكان السيئة الايه؟ الحسنة، حتى عفوا، حتى ازدادوا. هات الآية كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني ما أخذناهمش وهم على الحالة كده علشان تبقى صعب عليهم نعمل فيهم إيه، فإذا فرحوا بما إيه؟ بما أوتوا أخذناهم إيه؟ عشان تبقى النقلة إيه؟ النقلة صعبة. الآية اللي جت برضو في هذا المعنى، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضر برضو لعلهم إيه؟ يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني حتى ايه؟ زادوا، بقت عندهم نعمة عشان تبقى العملية ايه؟ عملية صعبة. زي اللي خد واحد كده وظن ان هو بيهشكه كده، هو علاه اوي اوي اوي اوي كده عشان يبقى الهضر ايه؟ ثم بدلنا مكان السيئة الايه؟ الحسنة حتى عفوا، يعني حتى ايه؟ ازدادوا. وفي برضه عفا ولكن بمعنى ترك. احنا برضه كنا قلنا هناك في القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فمن عفي له من أخيه شيء يعني إيه؟ فمن ترك له شيء فاتباع إيه؟ يبقى العفو يؤخذ بالزيادة ويؤخذ بالإيه؟ بمعنى الطرف. طيب يسألونك ماذا يمكن قول العفو؟ المعنى واحد، الزائد عن حاجتك مش كده؟ يبقى جه بمعنى الزيادة ولا لا؟ أو المتروك الذي تستغني عنه. طب ما هي هي، تبقى هي ولا لا؟ تبقى المعنى واحد ولا لا؟ ما هو أنا عايز تفهمه إن المعاني ينقل لك لا معناها كذا أو كذا أو كذا، إياك أن تفهم أنها تتضارب. ما تتضاربش ليه؟ لأنها هي برضو هتتحقق، يتحقق فيها المعنيات. المعنى الأول اللي هو الإيه؟ الزيادة. يسألونك ماذا ينفقون، قول الإيه؟ الزائد عن حاجتك. افرض إنك أنت موارد رزقك عامية يعني سنوية زي اللي بيزرع مثلا، أنا أقضيني قد كده أنا وعيالي والمطلوب مني والزائد بينهم، مش كده ولا لا؟ طب وعلى أنه ترك، طب ما هو أنا هاخد اللي هاخده الباقي يبقى متروك، يبقى مانيش عايزه يعني، يبقى ما دام متروك يبقى زائد ولا لا؟ يبقى هي هي ولا لا؟ يبقى المعنى واحد ولا لا؟ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كلمة قل العفو يعني معناه ان الشيء اللي يزيد عن حقتي، ده قبل ان يشرع الحق الزكاة، قبل ان يشرع الحق الزكاة بنصبها المعروف دي. وده ليه؟ بعد ما كان العفو عملها للزكاة، قال لك لان الحق اراد ان يقدر حركة المتحرك، فجعل حركة المتحرك تخفف عنه ولا تثقل عليه، لان حركة المتحرك تنفع المجتمع، اراد المتحرك او لم يرد. احنا مثلا في البشر كل ما حركة واحد تزيد تقوم تبعاته تزيد ولا لا؟ في الضرائب والبتاع، لا ده اللي بيتحرك واسع ده بنخفف عنه. ليه بتخفف عنه؟ قال عشان يتحرك بيه. ليه؟ لان المجتمع سيستفيد منه قصد الافادة او لم يقصد. ولذلك تجد مثلا الركاز اللي هي الدفائن اللي توجد في الارض، يقول لك اللي يلاقي مثلا حاجة زي كنز زي بتاع نقول له ناخد منك 20% مش كده ولا لا؟ طيب وواحد جه كده وراح حارت وبدر شوية بذر وساب السماء تمطر وتعمل له البحانة، يبقى عمل بس الحرث والايه والبذر بس، بناخد منه العشر ولا لا؟ طب وان كان بيرويها كل ما تعطش بناخد نصف الايه العشر. طب وان كان بيتاجر كل يوم وبده يروح النهارده يجيب علشان من المنتج وبعدين يودي للمستهلك وعمليا نقول له احنا بناخد 2.5 الايه الله، يبقى ازاي؟ شوف اذا المساله متناسبه مع ايه؟ مع الحركة والجهد. لما ما يكونش عنده حركة بناخد منه 20%، لانه ده كنز لايه كده هو ماشي يمكن عمل برجله كده لقاه، بناخد منه 20 الايه 20%. حرس وبذر بس بناخد منه ايه العشر. سقه بناخد منه ايه؟ عمال بيتاجر وكل يوم الحركة دي بتاعت التجارة عايزة كل يوم عمل وكل ساعة عمل، نقول له هناخد 2.5. يبقى شوف ربنا بده يحمل ايه؟ بده يحمل حركة، مش زي حمق المقننين من البشر. يجري المتحرك القوي وعايز ايه؟ نقول له هو المتحرك ده وان لم يقصد ان ينفع المجتمع فسينتفع المجتمع. وانا قلت لكم الانسان اللي عنده مال وخزنه ربنا يدي خاطر في باله كده، يقول لك يا سلام عليا لو انا عملت عمارة وبنتها 10 أدوار والدور 4 شقق يبقى 40 ايه، وبعدين اجرت الشقة ب40 جنيه مثلا، وقعد يحسبها مش في باله الا انه لا مش في باله الا انه يجيب ايراد. نقول له طيب خليه كده بخواطره دي، اهو صبح الصبحية جاب التراب واللي عجن واللي ضرب طوب واللي بنى واللي مش عارف ايه غفق واللي عمل نجارة والحدادة كل طبقات المجتمع الفقير استفادت منه قبل ان يستفيد هو شيئا، فقبل ان توجد له عمارة مكونة من كذا دور تبقى ايه استفاد مين؟ افقر طبقات المجتمع الفقير استفادت منه قبل هو ما ايه، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الله يريد ان يحمي حركة المتحرك لأن حركته ستفيد سواه، قصد إلى ذلك أولى أو لم يقصد. يقوم لما يجي يقول له بقى انفق الزايد، يقوم يقول لك ما انا اعمل حركتي على قد اللي انا عايزه وابقى زود حاجه بسيطه قوي كده، يقول له لا، اربح في حركه الحياه بجدها وبحلالها، فاننا هناخد منك ايه كل ما تكثر حركتك هنقلل ايه. يبقى استغل النفعيه الشخصيه في سبيل ان نعمل ايه، ان نعمل حركه في الايه، حركه في الايه، حركه في الحياه. ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة إياكم أن تعتقدوا أن كل تكليف من الله بس الجزاء بتاعه هيبقى في الآخرة، هيبقى في الآخرة أبدا. طب انظروا كده واستعرضوا المستقيمين الملتزمين بمنهج دينهم وبمنهج الأخلاق في حياتهم، تجدهم برضو واخدين جزائهم ولا لا؟ رضا وسعادة وأمن. حتى إن سلك فلان ده كيف يعيش، ده راتبه بسيط، إزاي رب أولاده، إزاي مش عارف إيه، إزاي إيه. لأن يد الله بالبركة في كل حركته، يد الله بالبركة في كل حركته. ما تفتكروش إن دي مسائل بس تيجي في الآخرة، أبدا، دي مسائل في الإيه، في الدنيا. وبعد ذلك الآخرة دي قلنا إنها زيادة، الاخره دي ايه، زياده. ولذلك قلنا ان ديا بالفضل بناخد النعيم في الاخره بالايه. النبي عليه الصلاه والسلام قال لن يدخل احدكم الايه بعمل، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه. لان المساله بناخدها كده ايه، في دنيانا مساله واضحه. وانا برضو اريد ان كل واحد منا يشوف الناس كده مستقيمين في منهج الحياة، مستقيمين بأمانة، كيف يعيشون وكيف يعيش أهلهم وكيف يعيش التابعون لهم وكيف رضاهم وكيف إن ما عندهمش مشاكل أبدا ولا لا في الدنيا والإيه. ويسألونك عن اليتامى، برضو سؤال، يسألونك عن الإيه، اليتامى. طب يسألوا عن اليتامى إيه يعني؟ هل يسألون عن اليتامى ما هم، إيه هم اليتامى، ايه اللي معنى يسألونك عن اليتامى؟ لازم حاجة تتعلق باليتامى، لأنهم حينما قال الله ولا تقربوا مال اليتيم خوفنا من حكاية مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما لما يأكلون في بطونهم إيه؟ خلى كل واحد يتحرز إنه يبعد عن حكاية مين؟ حكاية اليتيم. لا تقربوا مال اليتيم، قال لك وإن الذين يأكلون أموالهم ما يأكلون في بطونهم إيه؟ خلى كل واحد إيه؟ يبعد عن الإيه؟ اليتيم. قالوا بقى إحنا إذن معذورون في أن نعتزل أموال اليتامى وهم يا. فلما قال الحق سبحانه وتعالى أنهم سيسألون عن اليتامى، قال الله في الجواب قل إصلاح لهم خير، يعني إن دخلت في مالهم بنية الإصلاح لهم فذلك ايه، وان تخالطوهم فاخوانكم، لان المخالطه مع اليتيم تخفف مؤونه الحياه من مال اليتيم على اليتيم. يعني هب انك تريد ان ترعاه وان تعيشه في مكان، الا تريد ان يطبخ وحده وان يغسل وحده وان يسكن وحده، مش كده؟ ولكن اذا ما كان ياكل من طبخك واذا كان ياكل من طهيك والعمليه تبقى اناء واحد، دي تبقى تخفيف عليه ولا لا؟ يبقى ان خالطوهم فخالطوهم على ان تخففوا ايه، على ان تخففوا عنهم. فان اردتم بالمخالطه الاصلاح فذلك هو الايه، هو الخير. والى لقاء اخر ان شاء الله.